الفصل السادس: الإيمان بكتب الله تعالى. يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتاب، وما آتى بعض رسله من صحف، وأنها كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلغ عنه شرعه ودينه، وأن أعظم هذه الكتب الكتب الأربعة: القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام، والزبور المنزل على نبي الله داود عليه السلام، والإنجيل المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام، وأن القرآن الكريم أعظم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها، وذلك للأدلة النقلية السمعية والأدلة العقلية الآتية. الأدلة النقلية: أمر الله تعالى بالإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. سورة النساء. 2. إخباره تعالى عنها في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورة آل عمران. وفي قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة. وفي قوله جلت قدرته: وآتينا داود زبورا. سورة الإسراء. وفي قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. سورة الشعراء. وفي قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الأعلى. 3. إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم في من سلف كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: أقل منا عملا وأكثرا أجرا. قال الله: هل ظلمتم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: هو فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خفف الله على داود عليه السلام القرآن القراء، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن التوراة أو الزبور قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يديه. رواه البخاري. وفي قوله عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري. وفي قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح، ورواه مالك بلاغا. وقوله عليه السلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. رواه البخاري. 4. إيمان الملايين من العلماء والحكماء وأهل الإيمان في كل زمان ومكان، واعتقادهم الجازم بأن الله قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله، وخيرة الناس من خلقه، وضمنها ما أراد من صفاته وأخبار غيبه وبيان شرائعه ودينه ووعده ووعيده. الأدلة العقلية: واحد، ضعف الإنسان واحتياجه إلى ربه في إصلاح جسمه وروحه يقتضي إنزال كتب تتضمن التشريعات والقوانين المحققة للإنسان كمالاته وما تتطلبه حياته الأولى والأخرى. اثنان، لما كان الرسل هم الواسطة بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقين، وكان الرسل كغيرهم من البشر يعيشون زمنا ثم يموتون، فلو لم تكن رسالاتهم قد تضمنتها كتب خاصة لكانت تضيع بموتهم، ويبقى الناس بعدهم بلا رسالة ولا واسطة، فيضيع الغرض الأصلي من الوحي والرسالة. فكانت هذه حال تقتضي إنزال الكتب الإلهية بلا شك ولا ريب. ثلاث، إذا لم يكن الرسول الداعي إلى الله تعالى يحمل كتابا من عند ربه فيه التشريع والهداية والخير، سهل على الإنسان تكذيبه وإنكار رسالته. فكذلك يحمل كتابا من عند ربه فيه التشريع والهداية والخير، سهل على الناس تكذيبه وإنكار رسالته. فكانت هذه حالا تقضي بإنزال الكتب الإلهية لإقامة الحجة على الناس.